وعليكم السلام. نعم. موضوع الصور. إيه. أنا قلت توقف في شهر 3. نعم. قلنا هيتزود في شهر 5. نعم. غلط، محرمة. أي نعم. يعني الأخ الشيخ جزاه الله خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجره في وفاة ابنه. قال توفي ابني وأصحابه وضعوا له صورة في مترين ووضعناها مبروزة وكذا، معظمة على كل حال. ويزعمون أنها للذكرى وهي ليست للذكرى، الذكر النافع إنما هو بالقرآن. أي نعم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، فتعوض إن شاء الله بذكر الله عز وجل ويعوضك الله خيرا. أي نعم. إذا شلها محرمة لا يجوز. نعم. الصور اللي كانت مع خطيبته، حتى اللي مع خطيبته، حتى اللي كل هذه صور تجلب الأحزان، لا فائدة فيها. نعم. حياكم الله. نعم. نعم. لكن الجامع بني من أجل الضريح. ما بني الجامع لله؟ لم يؤسس على التقوى. اهدموا الجامع كله، لا تجوز الصلاة فيه. نعم. أنا تكلم. أنت حاضر أول الدرس ولا ما تحاضر؟ ما أنت بحاضر ولا حاضر وقلبك ما هو بحاضر؟ لا ما كنت حاضر. أي. على كل حال ما أنت بحاضر على الحالين. أي نعم. أنا قلت إن هذه الصور التي في التلفاز مثل الصورة في الماء والصورة في المرآة، تذهب وتزول. أي نعم. ليست هذه، أي نعم، ليس إلا ما كان منها، يعني طبعا كل من باب الوسائل. فإذا كان الصورة التي في التلفاز مثيرة للغرائز، صورة يعني للفتنة فاتنة، فهي فاتنة لا تجوز. أما إذا كانت من أجل بيان مشهد المسلمين وهم يصلون أو منبر للدعوة، أي فهذا على كل حال يعني باعتبار نعم باعتبار المقاصد، إنما العبرة بالمقاصد. أي نعم. نعم. لكن معروف أن المسجد بني من أجل القبر، معروف أن ما جاوبتني أنا سألك، أقول معروف لا يزال عند الناس علم بأن المسجد بني من أجل القبر، حتى لو أزيل القبر، حتى لو أزيل القبر، الاعتقاد في هذا المسجد أنه من أجل القبر ومن أجل الولي. أه؟ ينبغي أن يهدم، ينبغي أن يهدم، ينبغي أن يهدم ويزال القبر ويهدم ويبنى المسجد على شكل آخر. يا أخي أصلا بناء المسجد من أجل القبر، وأنت من الذين يعرفون تاريخه. لكنك تعلم، لا شوف يا أخي، لأنك تعلم أنه بني من أجل القبر. يعني ذاك الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها صنم يعبد، هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ فلما حصل النفي قال أوفي بنذرك. وهذا المسجد الذي يعرف أنه بني من أجل الولي الفلاني ومن أجل القبر الفلاني، ما بني لله، ما أسس من أول يوم، فينبغي هدمه وإعادة بناؤه من جديد لله عز وجل إذا أزيل القبر. هنا كما فعل بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما فعل نبشت قبور المشركين وأبعدت، ثم أسس على التقوى. الحمد لله تغير شكل، بفضل الله تغير شكل. نقطة في كان في قبر محاط بسور، فالحمد لله برضه يعني بفضل سبحانه وتعالى مع العلم والشرع والصلاة بركة فضل العلماء، الحمد لله تم نبش القبر دوت وأخرج ما فيه من إزار. ولكن صار يعني أهل الحي طبعا ارتبطوا بالمكان، فالإخوة دور جبنا خرسانة وصبنا، فأثناء الصب لقينا بقايا جمجمة بفضل، فخفنا على من طلع ونعمل الناس تصور علينا وصب على الخرسانة. ما يزال لا لا بد من تطهيره، لا بد من تطهيره. ها؟ بقيت وبقي القلب متعلق بها. هي نعم. الله المستعان. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. عبث عبث مثل الجوال ومثل ما يشغلون به في المسجد النبوي، هذا من باب العبث. المسجد ما بني من أجل كل واحد يأتي بجواله ويصور. أي نعم، مع أنه تعدي على الناس، يعني لا يجوز أن تصور شخصا إلا بإذنه، يعني يطالبك في هذا إذا صورته بغير إذنه، له الحق أن يقاضيك. أي نعم. أما صور لا فائدة فيها، وضربت مثالا لها حيا وهو التصوير بالجوال، ما هي الفائدة لما أنت تشغل نفسك بتصوير المظاهر في المسجد النبوي؟ المسجد النبوي بني للعبادة، لما تشغل نفسك في تصوير المظاهر ليس لك غرض إلا أن تقول للناس والله أنا زرت المسجد النبوي وهذه المشاهد التي حصلت عليها فعظموني، قولوا لي يا حاج. ها هي. نعم نعم يا شيخ. ها كيف كم 15 سنة؟ لا يا أخي لا لا لا لا, لا من اللي لا تصير ملقوف. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهل هذا يعنيك؟ جزاك الله خير. نعم. أي نعم 15 سنة. عاد 7 سنين مش كويس. 7 سنين ماشي طيب. أي نعم. أي الله المستعان. ايه ايه طيب السؤال، هل هل عملت السياحه يعني الظاهر مثلا هذا؟ على كل حال اقل ما فيه اقل ما فيه انك لم تربح، فالطريق الذي لم تربح ولم تنجح فيه اتركه واذهب الى طريق اخر. السياحة العصرية إنما إيه للسائحين والسياح، يعني غالب ما يفعلونه المنكرات. أي نعم، نساء عاريات وشاليهات على البحر وإلى آخره. أتركه وابحث عن عمل آخر، لأنه من جانبين، أولا هي في حد ذاتها يعني فيها ما فيها، الأمر الثاني أنك لم تربح، كل ما جمعت من جمع انسحت. اي نعم، فابحث عن يعني طريق تربح فيه ان شاء الله، ما ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وثق بالله عز وجل. من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه. نعم احسنت. نعم. ها زوج بنته يهودي، الله يهدي، قطع رحمه. مسلم يزوج بنته يهودي؟ يعني البنت ما هي مسلمه، هي ملة الكفر واحدة. هذا ها الولد مسلم. إيه؟ شلون ما بتبينت ما بتبينت السؤال؟ يعني سؤالك إنه رجل زوج بنته الكافرة ليهودي. ها أي نعم. طيب وش ال جاء الولد ولد خش إسلام، بس هذا بنت ما في خش إسلام. لا ما يجوز إنه ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني مسلم لا يتزوج كافرة، لا يتزوج كافرة، اللهم إلا إذا كانت كتابية أصلية، ما هو كتابية محرفة. أي نعم، تقول إن عزير ربها أو مشركة، أو تقول إن المسيح هو الله، لقد كفر الذين قال كتابية أصلية. أي نعم، يقولون لا إله إلا الله حقيقة، بس يعني لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم نعم شوي. نعم الصلاة في المقبرة لا تجوز، لا تجوز الصلاة في المقبرة. على الميت لا، إذا كان في جانب بعيد عن القبور والمقصود الصلاة على الميت إن شاء الله ما في بأس. والله الأحوط ألا يصلى في المقبرة أي صلاة حتى الجنازة، ما عدا من فاتته الصلاة على الميت ودفن، فليس من المصلحة أن ينبش مرة ثانية ليصلى عليه، فيصلي عليه على قبره إلى شهر فقط. أي نعم. وفيك قل سلام عليكم، لا تقول سلام عليكم، لا تقول سلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو ذهبت إلى مكة وأتيت بعمرة. نعم. أي نعم. إذا ذهبت إلى مكة وأتيت بعمرة في شوال وبقيت في مكة حتى تؤدي الحج فأنت متمتع، يعني تحللت من العمرة وبقيت حتى جاء الحج ثم أحرمت بالحج وحججت فأنت متمتع، عليك هدي التمتع. ما دام أنت مسافر، ما زلت مسافر، أنت جاي من بلدك. أي نعم، جئت من بلدك في هذه السفرة فجمعت بين عمرة وحج، تمتعت بالعمرة إلى الحج. أي نعم. نعم. إن شاء الله. لا، أنت الآن لما جيت اعتمرت في رمضان جيد الحمد لله، عمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جئت إلى المدينة وتريد أن تعود، فلك أن تعتمر مرة أخرى، لك أن تعتمر مرة أخرى. شوف اسم، يعني أرجو أن تنتبه لكلامي، قلت لك يعني يجوز، لكن لو ذهبت بدون إحرام فلا، يعني من أجل، يعني ليس من أجل العمرة، فقط إذا كنت تنوي الحج لا تنوي الحج يجوز، لأنه سفر، سفر آخر من ذو الحليفة إلى مكة، سفر آخر. أي نعم. تحرم من أبيار علي. أي نعم، تحرم من أبيار علي، وكان قصدك مكة، يعني ما كان قصدك أن تكرر. نعم الحمد لله. نعم يا شيخ، ما أدري أيكم الاثنين عداكم. هيا الله، قبوري يعني يعبد القبور، هذا تصح صلاته، صلاته في نفسه تصح، الذي يعبد القبور ويدعو إلى عبادة القبور ويدعي علم الغيب، هل تصح صلاته؟ من شرط صحة الصلاة الإسلام، هذا مشرك، صلاتك باطلة، صلي خلف مشرك. نعم. ما شاء الله، أبطال ليبيا من تاريخ وفاة زوجها، عدتها تبدأ من تاريخ، ولو كانت مسافرة، إذا مضى 4 أشهر وعشرة أيام، سواء قعدت يعني في البيت أو لم تقعد أو صارت جاهلة ما تدري متى توفي، إذا مضى 4 أشهر و10 أيام خرجت من العدة. هذا يجهل، هذا يجهل، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، فهو إما مفرط سبب جهله التفريط فلا يعذر بتفريطه، وإما أنه معرض، لما تجي تقول له هذا شرك يقول لك روح أنت وهابي، هذا معرض، هو يقول هذا معرض، وجهله نشأ بسبب إعراضه فلا يعذر، لا يعذر بالإعراض، فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها في سورة السجدة ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون، القرآن واضح يا أخي. نعم. أنا مدري من أرضي، يا شوي شوي الشايب هذا. نعم أنا مثلك تراي، أنا شايب مثلك. نعم. إذا كان عندي مفتاح أي بعد ثمره على الساد وعلى الشجر، بعد ما بدأ نضجه، إذا بدأ نضجه يجوز أن تبيعه، لكن لا تبيعه إلا بعد إيه؟ زكاته، هل زكاة زروع أم زكاة أموال؟ كيف زكاته؟ إيه؟ زكاة أموال أم زكاة زروع؟ ما فهمت أنا السؤال. أنا عندي بستان. إيه نعم. بعت ثمره ولا زال على أصله. البستان إيش هو نوعه؟ نوعه نخيل تفاح مش مفلكة. إيه. بعته أنا على أمه ما أجري. أما الفاكهة، الفاكهة فالزكاة على ثمنها إذا حال عليه الحول، شوف كيف. وأما التمر أي نعم، فزكاته يوم حصاده، وقت حصاده أي نعم، وقت ثمره، تمر ادفع زكاة اي زكاة النخل ادفعها تمرا يوم حصاده وزكاة الزرع الحب يوم حصاده. اما التفاح والفاكهة جميع انواع الفاكهة الاخرى فالزكاة على ثمنها اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول في البنك. نعم يا شيخ. طواف الوداع اسم الوداع آخر اجعلوا آخر عهدكم البيت الطواف. يعني انتظار ولاجل ينتظر السيارة ولا كيف؟ ما هو سبب انتظاره؟ طفت لكن انتظرت يوم لعائق. إيه ما جلست في مكة بنية الجلوس. أنت ما تريد تتهرب عن فعل السبب تتهرب عن بيان السبب في جلوسك. بين لي يعني إذا كان سبب جلوسك أنك ما لقيت حافلة أو الحافلة تأخرت عليك. أي ليش تقدم الطواف إذن؟ ها؟ أي لا اجعلوا آخر عهدكم البيت الطواف. ينبغي أن تعيد الطواف. نعم نعم يا شيخ. طيب ولو قلت يا سيد ما أنا ملتفت لك. أنا لست سيدا. نعم ولا سيدك. أي نعم نعم نعم. أي هذا ما يجوز أن يبقى ما دام تأشيرة عمره فلا يجوز أن يبقى إلى الحج. هو تو ظل هنا ملتزم في ظل الحج. أي أي نعم. شو حكم الحج؟ هو لا يجوز له أن يخالف يعني التأشيرة لأنه مخالف لولي الأمر وسؤالك يعني عن حكم حجه إذا حج تعال اسألني. أي نعم نعم دعها حتى تقع تفضل. نعم رجل يعلم الناس الدين. نعم ما يطبق منها إلا الصلاة يعني ما يزكي ولا يصوم. حتى يزكي ويصوم ويصلي ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحج البيت إذا استطاع ماذا تعيب منه؟ يسب الناس في لسان هذه كبائر. أقول هذه كبائر. أي نعم هذه كبائر قلت لك هذه كبائر. هذه كبائر شلون؟ إيه؟ لا يهجره. إذا هجره فعل فعله. إذا ابنه هجره يفعل مثل فعل أبيه وقد ظلم. أي نعم يصبر على الأذى وإذا أمره بالمعصية لا يطيعه. إذا أمره بالقطيعة لا يطيعه لكن يصبر على الأذى يترك يهجر أباه يصير أيضا مثله. أي نعم ما أدري يعني إخواننا ما أدري ما. نعم نعم يا شيخ. ها إمام أي بركة يا إخواننا اسمعوا. نعم أي فيها غلو. أي نعم شاركهم. لا ما ينبه ويوعظ ويقال أنت مثلهم. أي نعم فإن لم إذا لم ينتهي بعد إقامة الحجة عليه يهجر أو يعزل بحسب الاستطاعة. نعم يا شيخ. أي معتبر. نعم لا العمرة ليس لها طواف وداع. العمرة ليس لها طواف وداع. نعم صحيح العمرة ليس لها وداع. نعم عليكم السلام. لا ما يمكن شراء إقامة هذا رشوة.